أهلا سعديه الليلي ليلي يا ليل وجن الناس يمعون الناس يمعون تقصد تقصد بالوصل لاجن آخ يا غانم يا عمي المن يودون المن يودون قلي ودون قل لي لا تسعد عن يا يا يا